اللهم اصرفنا من بين الاعمال الصالح واجعل اعمالنا صالحه لاجلك الكريم. ما زال الكلام كان الكلام في الدرس السابق حول الكلي الخارج عن الماهيه، وكنا الذي هو العربي نتكلم عن احكام الانقسام الى اللازم والمفارق، ثم انقسام اللازم الى لازم الوجود والى لازم الماهيه، ثم انقسام لازم الوجود الى البين بالمعنى الاخر والبين بالمعنى العام، ثم غير البين، ثم المفارق الى اقسام الثلاثه: سريع الزوال وضعيف الزوال والدائم الذي لا يزول. ثم يتم الكلام حول التقسيمات الرئيسية لكل شيء. كل الخارج عن الماهية سواء كان لازما من السابقين أو مفارقا، إما أن يكون خاصة وإما أن يكون عرض عام. الخاصة إذا كانت مختصة بأطوار حقيقة واحدة، كلها خاصة الضاحك مثلا، فإن الضاحك يختص بأطوار حقيقة الإنسان دون غيره. وإذا كان لا يختص بأفراد حقيقة واحدة وإنما يشمل أفراد هذه الحقيقة وغيرها من الحقائق، كما يقول كالمثال المعهود بينهم الماشي، فإنه يعرض على الإنسان ويعرض على غير الإنسان من أفراد الحيوان، فيقال للأول خاصة والثاني يقال له عرب عام. ثم عرفوا وكما هي العادة بأن جميع التعريفات الكليات نصفها أو بينها بالرسم، قال وترسم ويرسم ورسم كلمات المتقدمة. أيضا تعريف الخاصة وتعريف العرض العام يكون من هذا القبيل، من باب الرسم، التعريف بالرسم. أما الخاصة فرسموها بهذا الرسم بأنها كلية مقولة على أفراد حقيقة واحدة فقط قولا عرب الجامعة. الكلام تقريبا في الكلام المتقدم على بعض الرسوم المتقدمة في الجنس والفصل وغيرها، في قوله كلية الخاصة كلية مقولة على أفراد حقيقة واحدة فقط، فتكون كلمة كلية من الكلمات المستدركة اللاغو الزائد، ولقد وقع البحث في هذه الكلمة قبل كم يوم في أصل استعمال المستدركة دي. فهذه تكون كلمة زائدة مستدركة. لماذا؟ لأن قوله كلية وقوله بأنها مقولة على أفراد حقيقة واحدة نفس المعنى، فالمقول على الأفراد هو الكلي، كلية ومقول على الأفراد معنى واحد، فتكون كلمة كلية مستدركة وزائدة ولغو، فتحدث من التحديد. ثم يقول مقولة على أفراد حقيقة واحدة فقط، حتى يخرج ماذا؟ يخرج الجنس، باعتبار أنه نقول على حقائق مختلفة، فيكون بهذا بقوله مقولة على أفراد حقيقة واحدة فقط يخرج الجنس ويخرج ماذا؟ العرض العام، كما تقدم بأن العرض العام لا يقتصر بأفراد حقيقة واحدة وإنما يعرض على أفراد هذه الحقيقة كما يعرض على غيرها، كما هو بالماشي كما تقدم الكلام. ثم قال ماذا؟ المقولة قولا عرضيا، المقولة قولا عرضيا. المقولة قول عرضيا تخرج ماذا؟ النوع، النوع مقول على أفراد حقيقة واحدة كما تقدم، مقول على أفراد حقيقة واحدة، لكن هناك ما مقول، هناك القول مقول أو المقول هناك قولا ذاتيا، هنا المقول قولا عرضيا يختلف عنه، وبه يخرج النوع. وكذلك الفصل باعتبار أنه قول مقول في قول ذاتي، والخاصة وإن كانت مقولة قولا عربيا بحسب ما تقدم هي الكلام عن الخاصة، أول مقول على أفراد حقيقة واحدة أخرج الجنس والعرض العام، وبقوله مقولة قولا عربيا أخرج النوع وكذلك الفصل، لأن النوع والفصل مقولان قولا ذاتيا وليس عربيا. هذا الرسم الأول وهو رسم الخاصة. كذلك رسموا العرض العام أيضا لأنه كلي مقول على أفراد حقيقة واحدة وغيرها قولا عربيا. الكلام عن الكلام في قولنا في قوله هنا كلي تفقد هناك كلي، ما قلنا نفض مستدرك له دائب. كذلك كلمة كلي في تعريف العرب العام أيضا له زائد لأن بقوله مقولة على أفراد مقولة على أفراد حقيقة واحدة وغيرها راح يكون مقول على كثيرين، والكلي هو الذي يطلق على كثيرين، فلا نحتاج إلى ذكر كلمة كلي. ثم قال بأنه مقول على كثيرين مقول على أفراد حقيقة واحدة وغيرها، وبهذا يخرج ماذا؟ يخرج النوع لأنه على أفراد حقيقة واحدة، ويخرج خاصة لأنها على أفراد حقيقة واحدة. ثم يقول قولا عربيا، فبالأول النوع والخاصة، كذلك الفصل. الفصل أيضا ما الفصل يقع مميزا ذاتيا متى؟ لأفراد حقيقة واحدة، يعني عندما يكون هذا مختصي هذا النوع، يعني إذا ما كان مشارك بين هذه المائية وبين نوع آخر، إذا كان هناك مشارك بين المائية ونوع آخر عبرنا عنه بالجنس، إذا اختص بهذه المائية من دون أن يصبح على النوع الآخر عبرنا عنه بالفصل. فالفصل والنوع والخاصة دائما لأفراد حقيقة واحدة. فبهذا الخير بقوله مقول على أفراد حقيقة واحدة وغيرها أخرج النوع والفاصل وكذلك الخاصة، وبقوله مقولا قولا عربيا أخرج الجنس لأن الجنس أيضا مقول على أفراد حقيقة واحدة وعلى غيرها تماما العرب العام، غاية الأمر أن ذاك مقولا قولا عربيا والجنس مقولا قولا ذاتيا. وهذه النقطة الأولى في تعريف الخاصة وفي تعريف العرب العام وعرفهما بالرسم. ثم يذكر نقطة أخرى وهي سبقت، يعني يمكن أن تطرح هذه النقطة على صورة إشكال، وإن كان لم يطرح هذه صورة إشكال من قلت لكن فرض لأنه يستلزم كلامه إشكال. الإشكال هو هكذا، كل التعريفات التي أوردها في الكليات الخمس نوع وجنس وفصل وخاصة وعرب عام كلها عبر عنها بهذا التعريف، التعريف بالرسم، ورسموه ويرسم وترسم كما هو أنا في تعريف كلامي، وترسم الخاصة ويرسم العرب العام ورسموه الجنس ورسموه كذا. كل الألفاظ المتقدمة كانت تبين تعريفات الكليات الخمس بالرسوم. لماذا هذه التعريفات التي جاءت في الكليات لها الكليات الخمس لماذا عرفها بالرسوم؟ لماذا المصنف جاء بالرسوم؟ أجاب على هذا قال لجواز أن يكون لها ماهيات وراء تلك المفهومات ملزومات مساوية لها. احنا عندنا من ضمن التعريف التعريف باللازم. إذا جاءكم تعريف باللازم فرض إنسان مثلا إنسان يسأل عنه فلان ذكر اسمه فتقول من هو هذا فلان، دائما لازم شيء معين، مثلا هذا باعتبار أن زوجته توفت من أكثر زين، فدائما يأخذ بها ابنه عشان تتكن عبد ذهاب يرد منه ما صاحب علي رد يأخذ دائما يعني. فأنت لما تقول له مثلا ومن هو هذا الرجل الاتنان؟ مثل هذا الرجل اللي دائما ويا ابنه دائما ويا ابنه تستخدم هذا. هذا تسمون التعريف باللازم، تعريف لازم ماله وما عرفت هذا كان تعريف بلازم، ذكرت اللازم فعرف الملزوم. فجميع التعريف التعريف باللازم يسمونه من باب التعريف بالرسم، من باب التعريف بالرسم. المصنف يعني كان معنى المصنف فعل هذا الكلام من باب المهم الشارع يبين لماذا المصنف او المناطق تعريف الكليات جاءوا بهذا التعريف. قالوا التعريف الرسم، كل تعريفات الكليات رسمية، ليش قالوا رسم؟ ما قالوا بانه حد مثلا. يجينا هذا ليش؟ لأن التعاريف الواردة كلها تعاريف باللازم، لأن التعاريف الواردة كلها تعاريف باللازم. بيان ذلك كما يقول المحشي حشد الشريف ده. الماهيات عندهم على قسمين، الماهيات تارة تكون ماهيات حقيقية وتارة تكون الماهيات اعتبارية. مقصود من الماهيات الحقيقية يعني الماهيات الموجودة في الخارج، ماهيات الأشياء الموجودة في الخارج موجودة في الأعيان على حد تعبيره، ومقصود من الماهيات الاعتبارية التي ليس لها وجود في الخارج، هذا ما موجود وإنما وجودها في الذهن. اللي نعبر عن الأسئلة اللي وجدت في الذهن شيء عبر عنها مفاهيم، شيء عبر عنها بعد معاني، مفاهيم معاني ماهيات اعتبارية ما شفت عبر هي الموجودة دائما في الذهن. يقولون الماهيات الحقيقية يعني الموجودة في الأعيان والموجودات الخارجية التمييز بين ذاتياتها وبين عرضياتها أمر مشكل بحيث يلتبس على الإنسان. يعني بعبارة أخرى لا نستطيع أن نفصل بين الذاتيات والعرضيات للماهيات الموجودة في الخارج، يعني الماهيات الحقيقية، حتى يحصل الالتباس بين الجنس الذي هو أمر ذاتي وبين العرض العام الذي هو أمر عرضي، بين الفصل الذي هو أمر ذاتي وبين الفصل الذي هي أمر عرضي، لشدة التشابك والتشابك بين الذاتيات والعرضيات فلا يمكن. أما في الماهيات الاعتبارية، الماهيات الاعتبارية يقولون الاعتباريات الماهيات، الماهيات الاعتبارية أي اعتباريات يمكن الفصل بين ذاتياتها وبين عرضياتها، لأن ليس وراء الماهيات الاعتبارية والمفهوم. عندنا نحن معنى مفهوم شيء اعتباري موجود في الذهن، هذا الشيء الموجود في الذهن ما وراء شيء بعد انتهى. يقولون لي لفظ في الخارج، في لفظ في الخارج وضعناه نحن حتى نتفاهم مع الآخرين بإزاء ذلك المفهوم والمعنى الموجود فيه. ما عندنا شيء في المفهوم الاعتباري والماهية الاعتبارية سوى هذا المفهوم والمعنى الموجود فيه. زين؟ فعندنا دائرة للمفهوم، المفهوم الموجود في الذهن له دائرة، إذا صح التعبير من باب التقريب له دائرة. سنعرف نجد نلحظ كل ما يدخل في هذه الدائرة، في دائرة مفهوم الشيء الفلاني فهو ذاتي ويقص بها طبعا يصدق عليها، وكل ما لا يدخل فيها فهو خارج عن ريت ذاتي. إنسان يدخل فيها وفي غيرها فهو من المشاركات عن جنسه، إنسان يختص بها ولا يدخل في غيرها من الأمور التي تميز بها فصلا، إن كان من الأمور التي يختص بها لكن ليس داخلا في دائرة المفهوم هو خاصة يعرض عليها وعلى عرض الله تعالى عليه فجينا أساسا. فهم بعد ما فهمنا هذه المقدمة نقول آخر هم نفسهم المناطق لما أنجعوا قالوا بأن تعريف هذه الكليات الخمسة بالرسم من بعد التعريف اللازم مقصودهم هذا الكلام. يقول إحنا لما عرفنا الجنس عرفنا النوع عرفنا الفصل الخاص والعرض العام، يعني ذكرنا مفاهيم هذه الكليات، كل الأمور التي ذكرت مفاهيم هذه الكليات، ويجوز أن يكون لهذه المفاهيم ما هي، يعني بعبارة أخرى ما ذكرناه في التعاريف لازم هل ملزوم لن نذكره، لأن عندنا للشيء مصورة هكذا ماهية، وإن كان أنا في شرحي للماهية الحقيقية والماهية الاعتبار أجبت شيئا ما على كلامهم ضد الصرف عن هذا. نقول هكذا كل شيء له ماهية وأكو لازم للماهية. تجيب احنا عرفنا الجنس فصل خاصة على عام نوع، كل اللي عرفناه بماذا؟ باللازم، يعني المفاهيم ذكرت لازم. قد يكون وراء هذه المفاهيم يعني وراء هذه اللوازم توجد هناك ماهيات يعني ملحومات عبارة أخرى. تلك الماهيات التي وراء هذه المفاهيم ملزومات مساوية لما؟ مساوية لذلك اللازم أي مفهوم. وإن كان فائدة نفسها جيدة كانت عبارته في جزء أحب أشعره، وهي قاعدة مهمة جدا بالمنطق والفلسفة. أكو عندهم شيء مصطلحين دائما يستعملونهم يعبرون عنهم بالتلازم والملازمة. تلازم وملازمة وفرق بينهما، وفرق بينهما، وكثير ما يقع الإيهام نتيجة للتمييز بين التلازم والملازمة. مقصود من التلازم الذي يلزم من وجود أحدهما وجود الآخر. متى ما وجد هذا الطرف طرف الآخر يكون موجود، متى ما عدم أحدهما عدم الطرف الآخر. تجينا سابق تجينا، هذا معنى التلازم. وعلى هذا الأساس يصح أن تطلق على هذا ملزوم وهذا لازم. نفس الشيء تقول هذا ملزوم وهذا لازم، ليس فرق بينهما. مثل شنو؟ مثل الشمس طلوع النهار أو النور مالك، زين تلازم بينهما. فإن قلت بأن طلوع النهار لازم والشمس ملزوم، وإن قلت بأن الملزوم طلوع النهار واللازم وطلوع الشمس أيضا تلازم بينهما. فإذا وجدت الشمس يعني طلعت، إذا وجد أحد الطرفين وطلوع الشمس النهار لابد أن يكون موجود، كلما طلعت الشمس النهار موجود، وكذلك بالعكس. وإذا عدم أحدهما بلا أشكال آخر يكون معدوم. جمدوه لا يعني جمدوه هذا ليس لغة، هذا لازم ليس لغة، هذا دور معين زين. وثانية تكون الملازمة بهذه الصورة. الملازمة تختلف عن التلازم. الذي يلزم من وجود الملزوم وجود اللازم، ولا عكس. إذا وجد الملزوم وجد اللازم، ولا عكس. يعني هل أنه إذا وجد اللازم وجد الملزوم؟ لا، فقد يوجد اللازم والملزوم غير موجود. لكن إذا عدم اللازم يصير بالملزوم، عدم ولا عكس. يعني إذا عدم الملزوم لا يلزم أن يكون اللازم معدوم، بل من الجواب بل لازم في المنازمة دائما يكون أعم من الملزوم، كما قال شيخ لجواز أن يكون اللازم أعم من الملزوم. مثل النار والحرارة، النار والحرارة، النار ملزوم. وهنا لا يصح أن نقول كل منهما يقع موقع الآخر كما هو في التلازم. التلازم تقول الشمس لازم، وتصح أن تقول ملزوم. طلوع النهار تقول أنه لازم، تقول أنه ملزوم. أما هنا في الملازمة لا، إذا كان هذا ملزوم فإنه لا يكون لازم، وإذا كان هذا لازم فلا يكون ملزوم. سواء في النار والحرارة، فإن النار ملزوم لازمها الحرارة، لازمها الحرارة. إذا وجدت النار الحرارة تكون موجودة، لكن إذا وجدت الحرارة لا بد أن تكون النار موجودة. لا خلاص، لأن حرارة الشمس موجودة، لأن اللازم أعم من الملزوم. هذا مرتبط ايضا بكلامه. هم في البيان ماذا قالوا؟ قالوا لجواز ان يكون لها، يعني هذه الكليات الخمس التي عرفناها بالرسم وذكرنا مفاهيمها، اي ذكرنا اللوازم، يجوز ان يكون وراء هذه اللوازم ملزومات. ولذلك عبر ملزومات مساوية لها، يعني بين تلازم وملازمة بينهم لازم، لازم تكون مساوي. يعني الملزوم عن اللازم واللازم عن الملزوم شيء واحد، لا فرق بينهما. تجينا هذا بينهم تلازم، فالماهية والمفهوم أمران متلازمان. غاية الأمر أننا جئنا بالتعريف هنا التعريف باللازم، والتعريف باللازم يكون من باب التعريف بالرب. واضح يا أستاذ؟ فإذا ولأننا لا نستطيع أن نأتي بماهياتها وجئنا بلوازمها، على هذا الأساس أطلقنا عليه التعريف بالرب. هذا إلى مين؟ يريد يبين لماذا جئنا في جميع تعريفات الكليات الخمس بكلمة الرب. أما كما يقول الشارع في عبارته هذا وهو بمعزل عن التحكيم، يعني ما ذكره أو ما ذكر من بيان للعلة التي أوجبت أن يكون التعريف بالرسم بجواز أن يكون هناك ماهيات وراء ذلك وبالتالي يكون التعريف باللازم، يقول هذا بعيد عن التحقيق، بمعزل عن التحقيق يعني بعيد عن التحقيق. أما لماذا هذا بعيد عن التحقيق؟ أجاب على بعد هذا الكلام عن التحقيق بجوابين. أما الجواب الأول، الجواب الأول بالبيان المتقدم الذي ذكرته أنا في أثناء الكلام، ذكرت أن الماهيات على قسمين، ماهيات حقيقية وماهيات اعتبارية. الماهيات الحقيقية الموجودة في العالم، الماهيات الاعتبارية قلنا الموجودة في الذهن، ومقصود من الماهيات الاعتبارية عن المفاهيم، هاي المفاهيم الأجناس الجنس والنوع والتصل والخاص والعرض العام، كليات الخمس، هل هي من الماهيات الاعتبارية أو الماهيات الحقيقية؟ قطعا من الماهيات الاعتبارية، ما عندنا شيء في الخارج اسمه، ما عندنا شيء في الخارج اسمه جنس، ما عندنا فصل، ما عندنا خاصة، ما عندنا كذا. إذا كان هذا الكلام يكون في ذهنكم، أنا أريد إلى مورد ما إن شاء الله مورد من الموارد بعد كلام، قال بأنه من الماهيات الاعتبارية، والماهيات الاعتبارية عبارة عن ماذا؟ مفاهيم بعد، يعني بعبارة أخرى هذه الكليات الخمس هي في الواقع عبارة عن المفاهيم وليس وراءها شيء، وإنما لأجل التفاهم بهم وضعنا بإزاء هذه المفاهيم ماذا؟ ألفاظ معينة حتى تكون متعارفة فيما بينهم. يعني ما عنده هاي الكليات الخمس ليس لها معامل وراء تلك المفهومات، ما عندها معنى آخر غير هاي المفاهيم الموجودة في الذهن. فالتالي هذه كليات الخمس الألفاظ التي ذكرها راح تكون تعريفاتها، يعني إذا ما موجود وراءها غير هذا فهذه حقيقتها، هذه ماهيتها، فراح تكون تنفاتها إذا كان هذه المفاهيم هي تعريفاتها، تعريفات بالرسم أو تعريفات بالحد، المفروض أن تكون تعريفات بالحد. هذا أولا، أن الماهيات أو أن الكليات الخمس ليست من الماهيات الحقيقية وإنما هي من الماهيات الاعتبارية، والماهيات الاعتبارية ليس وراءها معنى غير معانيها وغير مفاهيمها، وهذه مفاهيمها هي عبارة عن التعريف بالحد. هذا أولا. ثانيا، احمد بحسب ما فهمنا سابقا اكثر ما وصلنا اليه نفي ماذا؟ نفي العلم بانها حدوث. يعني احنا لما جئنا الى هذه الكليات الخمس وتنظرنا فيها اكثر ما يكون تبين لنا انها ليست بحدوث، عدم كونها حدود هل يلزم أن تكون رسوم؟ قد تكون أعلى من ذلك، وإن كان هذا الجواب فيه خلل بلا إشكال، لما عملنا التعريف دائرة بين الحد والرسم، إذا لم تكن حدود لا لو أن تكون رسوم. وطبعا اشتباههم معنا من الشارع قطيحة أنا سهلة الإشكال يحزن لها، هو يجيب يقول يفهم بدل هذا الكلام، يعني أنت لما أنجت بأن تعريفات الكليات الخمس ليست بحدود، يعني ما السبب أنها حدود؟ لا يلزم أن تكون رسم، عدم علمنا بأنها حدود لا يلزم منه أن نعلم بأنها رسول، وإنما قد يكون أعم من ذلك. فنضع بدل لفظة رسموه أو يرسم أو يرسم أو يعرف بالرسم، تقول ويعرف، انتهى الكلام. كلمة رسم لا نحتاج إليها، لأن كلمة لفظة التعريف أعم من الحد وأعم من الرسم. كلامه صحيح لا حد ما. إذا نقول بأنه عرف الجنس بكذا وعرف الفصل بكذا، عرفت الخاصة بكذا، صحيح، لأن لفظة التعريف عنوان ينطبق على الحدود كما أنه ينطبق على الرسول، هذا الأمر صحيح. لكن بالتالي نحن نسأل عنه، هذا ما يكفي لنا، ما يتمم عند قناعة الجواب. راح نسأل تعريف هذا التعريف الذي أورد للجنس أو أورد للفصل أو الخاصة أو العرض العام، من أي التعريفات؟ هل هو تعريف بالحد أو تعريف بالرسم؟ فإن فيتم أن يكون التعريف بالحد فلابد أن يكون بالرسم، وإن كان وإن لم يكن بالرسم فهو بالحد، لأن التعريف دائرة، إما أن تكون بالحد وإما أن تكون بالرسم. على هذا الجواب الثاني للشارع على ما أورد لا يكون تاما. وضع هذا. هذه النقطة التامة. النقطة الثالثة، في المواطن التي ذكرت في جميع مباحث الكليات من أول ما أخذنا إلى يومنا هذا، دائما نأتي بالأمثلة بهذه الصورة. تقول مثلا الإنسان ناقص، الحيوان ماشي، نقول بأنه الخاصة صاحب، يمثل للعرب العام ماشي، يمثل للفاس ناطق، وهكذا. كل الأمثلة كانت بهذه النقطة وبهذه الصفة، بينما لا نأتي بمبادئ هذا الاشتقاق. أكثر عندما نبدأ لهذا الاشتقاق، فإن مبدأ الاشتقاق لناطق وماذا؟ النطق، ولضاحك الضحك، وللماشي المشي. لماذا لا نأتي بهذه الصيام بهذه الألفاظ؟ هناك إذا فتذكرون مرة معكم في منطقة المبصر تقسيمات الحمل، الحمل له تقسيمات متعددة، من ضمنها تقسيم الحمل إلى حمل هو أو يعبر عنه بحمل المواصات، وحمل الاشتقاق أو يعبر عنه بحمل ذو هو، بحمل ذو هو. لأن الكل لأن حمل الكل على جزئياته تارة من غير واسطة، يعني نقول مثلا ناطق إنسان، ناطق إنسان، كاتب إنسان، كذا، أو تحمل إنسان على نفسه لذن إنسان، هذا حمل هو. وتارة نحمل الاشتقاق على الموضوع، يعني حمل الكل على جزئياته لا يكون، لأنه لا يمكن حمل نفس المبدأ على الجزئين. تقولنا مثلا زيد أو الإنسان، مثلا الإنسان كتابة، أو الإنسان نطقة، أو الإنسان ماشي، وغيره، هذا لا يصح. فحتى يصح حمل هذا المحمول على جزئياته وموضوعاته يكون الحمد بهذه الصورة، إما أن نشتك من المبدأ ما يصح به الحمل على موضوعه فيعبر عنه بحمل الاشتقاق، يعني اشتقاق هذه الصيغة من المبدأ تصح من المصدر. ناطق فنقول الإنسان ناطق، كاتب فنقول الإنسان كاتب، ضاحك فنقول الإنسان ضاحك، وهكذا. أو نحول الصورة بإضافة ذو إليها، ذو كتابة، الإنسان ذو كتابة، ذو نطق، ذو ضحك، ذو مشي، وهكذا. فيقال للحمل بهذه الصورة حمل ذو هو، ذو، فإن النطق عين الموضوع. الكتابة عين الموضوع ماشي؟ وهو ولكن قال هنا ذو هو حتى يصح الحمل، وإلا بمبدأ الاشتقاق لا يصح الحمل. على هذا الأساس التمثيل من أول الكليات إلى الآن، بل من بداية المنطق إلى الآن يكون بهذه الصورة، من بعد حمل الاشتقاق أو من بعد حمل ذو هو. والنقطة الأخيرة الذي يتعرض لها وهي أن الكليات محصورة بطريقة النجم الترديد من أو النجم الإدلاق بهذه الطريقة، أن الكليات خمسة وهي عبارة عن النوع والجنس والفصل والخاصة والعرض العام. هذا هو تمام الكلام في ذلك. إلا أنه يقول واعلم تريد أن يفجي الإشكال على كلام المصنف، المصنف إذا بتذكرون هو كإذا قال المصنف لما جاء في التقسيم قال بأنه الكل إما أن يكون إما أن يكون نفس الماهية أو داخلا في الماهية أو خارجا عنها. إن كان داخلا إن كان نفس الماهية فهو النوع، وإن كان خارج وإن كان داخلا في الماهية فلا يخلو من أمره، إما أن يكون في هذه الماهية وفي غيرها يعني يعرض على الماهية وعلى نوع آخر أي شيء فيه مقصودة في المشاركة المحضة فنعبر عن الجنس، فإما أن يكون مختصا بالماهية أي لا يكون في غيرها من الماهية فنعبر عنه بالفرق، ماشي بالفرق مع هذه ثلاثة. والكلي قلنا إما أن يكون نفس الماهية أو داخلا فيها أو خارجا عنها، فإذا كان خارجا عنها هو ربنا، إما أن يكون لازم وإما أن يكون مفارق، وكل منهما ينقسم إلى خاصة وعرضا. فراح يكون اللازم ينقسم إلى خاصة وعرضها، والمفارق ينقسم إلى خاصة وعرضها، فتكون الأقسام هناك سبعة، أربعة بإضافة ثلاثة سبعة. يريد أن يسد الإشكال أي يسمي عليه، وإنما يكون التقسيم قبل قسمه، يعني لابد أن يقول هكذا. والكلي الخارج عن الماهية إما خاصة أو عرضها، إما خاصة كل من هو لازم ومفارق، لا اللازم والمفارق، فبالتالي تكون الكليات سبعة. أقول الكلي الخارج عن الماهية سواء كان لازما أو مفارقا إما خاصة أو عرضها، يعني الكلام اللازم والمفارق كل منهما هو الخاصة. لماذا؟ لأنه هذا اللازم والمفارق إن اختص بأفراد حقيقة واحدة فهو الخاصة والضاحك فإنه مختص بحقيقة الإنسان، وإن لم يختص بها بل يعمها وغيرها، يعم هذه الحقيقة وغيرها من الحقيقة. هذا العرب العام كالماشي فإنه شامل للإنسان وغيره. يقسم الخاصة بأنها كلية مقولة على أفراد حقيقة واحدة فقط قولا عربيا، فالكلية مستدركة على ما مر غير مرة أكثر من مرة وغيرها، لفظ مستدركة يعني لغو زاهد ووقع النقاش فيها وكلهم انتصر إلى رأيه. وقولنا فقط يخرج هذا الاحتراز يريد أن يخرج به الجنس والعرب العام. لماذا في جامعة التاريخ؟ لأنهما مقولان على حقائق مختلفة، وهذا مقول على حقيقته. وقولنا قولا عربيا هذا في الاحتراز يريد أن يخرج به النوع والفصل. لماذا؟ لأن قولهما على ما تحتهما قولا ذاتيا لا عربي، قول ذاتي لا عربي. هذا رسم الخاص. ويرسم العرب العام بأنه كليا مقولا على أفراد حقيقة واحدة وغيرها قولا عربيا، المستدرك نفس الكلام كله هنا كله هنا عن المستدرك ما عندنا احتياج الى ذكرها. فقولنا وغيرها يخرج المرء الفتوى الخاصة لأنها لا تقال إلا على أسرار حقيقة واحدة فقط. وقولنا قولا عربيا يخرج الجنس، لماذا؟ لأن قوله ذاتي، أي فتوى لأن بعد كلمة ذاتي. انتهت النقطة الأولى وهي حول تعريفات الخاصة والعرض العام والقيودات التي ذكرها لذلك، القيودات الاحترازية التي ذكرها لذلك. نقطة ثانية، وإنما كانت هذه التعريفات رسوما للكليات، كأنما هو جواب لإشكال مقدر. لماذا التعريفات التي جاءت في الكليات الخاصة كلها رسوم؟ أجاب، إنما كانت هذه التعريفات رسوما للكليات. لماذا؟ لجواز أن يكون لها ماهيات وراء تلك المفهومات. يعني احنا اللي ذكرنا مفهومات، يجوز احتمال أن يكون وراء هذه المفهومات ماذا؟ يكون وراءها ماهيات. من هي هذه الماهيات؟ ملزومات مثالة لها. لماذا؟ للمفهومات، ملزومات مساوية للمفهومات. وبينا من باب التلازم لا من باب الملازمة. فحيث لم يتحقق ذلك، يعني ما تحقق الكلام عن الماهيات التي وراءها، وإنما تحقق الكلام عن المفاهيم التي هي لازم الماهيات، بعبارة أخرى قل لأن التعريف باللازم أطلق عليها اسم انتهت هذه النقطة. راح نقطة وكأن الكلام متواصل. الآن وهو بمعزل عن التحذير، أي التعليم الذي ذكر في الجواب عن التعريفات بالرسوم بعيد عن التحذير. لماذا بعيد عن التحذير؟ لأن الجواب على ذلك قلنا يجيب على بعده عن التحذير بجوابين. الأول، لأن الكليات أمور اعتبارية، يعني موجودة في الذهن، حصلت مفهوماتها أول مفهوماتها في الذهن حصلت، وبعد ذلك وضعت أسماؤها بإجزائها، يعني الفرق بعد ما صارت لها مفاهيم ومعاني في الذهن بعدين وضعنا ألفاظ في مقابل هذه المعاني، فليس لها معاني غير تلك المفهومات، ما إليها بعد معاني غير تلك المفهومات، فتكون هي حدود لها، يعني الجواب تكون هي حدود لها. هذا الجواب الأول. تفصيل ذلك في الحاشية المتقدمة هنا، أقول الماهيات المعرفية نفس المطلب المقدمة في بيان ذلك. الجواب الثاني، على أن عدم العلم بأنها حدود، إحنا إذا ما نعرف أنها حدود هذا لا يوجد من عند أنها رسوم، فإحنا عرفنا أنها حدود، إذا ما هي حدود لازم أن تكون رسوم، في قطعة رسوم عندنا غير التعارف غير الحدود والرسوم، لا تكون بين الحدود والرسوم، ما عندنا حدود في المشي في سامين في المنطقة سوين ما هو إلا هو عن الشارع. على أن عدم العلم بأنها حدود ما يوجد العلم بأنها رسوم، فكان المناسب من المصنف ذكر كلمة شنو؟ تعريف، بدل أن يقول رسم رسمه ترسم يرسم يقول تعرف، فكان المناسب ذكر التعريف الذي هو أعلى من الحد والرسم. لا تنسون أن تكتبون ما ذكرناه من إشكال، والإشكال هذا أيضا تدهمكم يعني ما إشكال بديهي هذا بلا تأمل. هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة، طبعا من تفصيلات النقاط مو هالقد كل واحد مربوط بالثاني. وفي تمثيل قفز في آخر، وفي تمثيل يريد يحكم بعد، وفي تمثيل الكليات بالناطق والضاحك والماشي لا بالنطق والضحك والمشي التي هي لنا بها فائدة. يعني قال واحد يقول ليش ما يجي يمثل مثلا، فيقول مثلا الخاصة التي هي مختصة بأفراد حديثة واحدة تضحك مثلا، يقولون هكذا، وعندما يقولون باحث كما انه ثم النطق مثلا الذي يقولها لا يطيق، او مثلا بالنسبة له ما في والفاد وغيره عليه الصلاة والسلام. وكل قاعدة هو مثل بذلك. لا يجوز الاخبار المصدر، احنا نقول هنا بالحمل الاشتقاقي يصح الحمل ولا يصح الحمل، هناك الاخبار والاخبار والحمل. زين، يقول ذلك الفائدة، وهي بيان فائدة من باب الفائدة، وهي ان المعتبر في حمل الكلي على يعني ذلك. انا بعدين ان شاء الله ما راح اتطرق لك على الحمل واتكلم، بعد خذ هذه الفوائد في الطائرة. وهي ان المعتبر في حمل الكلي على جزئياته حمل المواطأة، وهو حمل هو مو هو يقرن بعض الطلبة، لا هو لا حمل الاشتقاق، وهو حمل ذو وهو حمل هو ذو هو، لأن هو الموضوع وهو الثاني هو المحمول. حمل هو ذو هو، هو الموضوع ذو هو المحمول، وهو حمل هو ذو هو، والنطق والضحك والمشي لا يسبق على أفراد الإنسان بالموافقة. ضحك يسبق على الإنسان لا، وإنما الناطق الضاحك الماشي هكذا. فلا يقال زيد نطق، لا يقال زيد نطق، بل يقال زيد ذو نطق، أو يقال زيد ناطق. النقطة الثالثة، النقطة الرابعة والأخيرة، وإذا ثبت ما تلونا عليك ظهر لك أن الكليات منحصرة في خمس. بأي حصر هذا؟ بالحصر العقلي في مقابل الحصر الفرعي. شنو الفرق بينهم؟ متفقين مع السبعة في خمس: نوع وجنس وفصل وخاصة وعرض عام. لأن الكلي إما أن يكون نفس ماهية ما تحته من الجزئيات، أو داخلا فيها أو خارجا عنها، لا يخلو على سبيل منع الأمور بعقل من هذه الأمور الثلاثة. فإن كان نفس ماهية ما تحته من الجزئيات فهو النوم، وإن كان داخلا فيها فإما يكون تمام المشترك بين الماهية ونوع آخر فهو الجنس، أو لا يكون فهو الفرق، وإن كان خارجا عنها فإن اختص بحقيقة واحدة فهو الخاصة، وإلا فهو العرض العام. انتهى. هاي الطريقة في يسمونها مثل مرتب المشوه ذكرته مع الدلالة في دوران مرتب به، أو يسمونها النفي والإثبات أو لا. اعلام يريد ان يسجل اشكال على من؟ على المصنف. قلنا الاشكال اشكال فني. واعلم ان المصنف قسم الكلي الخارج عن الماهية الى اللازم والمفارق، فقسم كلا منهما اي لازم والمفارق الى الخاصة والعرض العام، فيكون الخارج عن الماهية منقسم الى اربعة اقسام. فيكون اقسام الكلي اذا سبعة على مقتضى تقسيمه أي تقسيم المصنف لا خمسة. فلا يصح قوله بعد ذلك فالكليات إذا خمس، يعني المصنف بعد ذلك يقول فالكليات إذا خمس، وكل واحد من اللازم والمفارق فهو الخاصة وإلا فهو العرض العام، قسم كل واحد منهما. ثم قال فالكليات إذا خمس، يريد أن يشكل عليه بهذا اشكالهم. ثم قال وهو الفصل الثالث في مباحة الكلي والجزئي، يأتي عليه الثلاثة. والحمد لله رب العالمين.